قلوب يومئذ واجفة. قلوب يومئذ واجفة. إيش واجفة؟ هنا برضو مضطربة اضطراب شديد. إيش؟ مع خوف. مع خوف. الواجفة لأنه دير بالكم الخائف بيكون مضطرب. إذن قلوب، ليش يقول قلوب منكرة؟ قلوب منكرة. أولا مش كل القلوب بتكون واجفة، بدليل ويوم ينفخ في الصور، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. مش كل الناس بنفس الطريقة في الفزع على فكرة. لاحظوا، لا ما في مخلوقات في السماوات سواء كانت جن أو ملائكة أو إيش منعرفوش، مخلوقات يعني مدركة بحيث تفزع بشكل. لاحظوا، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ما يفزعوش. وهم من فزع لاحظوا إلا من شاء الله. ويبدو إذا بدنا نأخذ خلاصة أدلة، خلاصة أدلة لعلمكم، فزع الإنسان يومها على قدر أعماله، كل ما كانت أعماله صالحة اقترب لجانب الأمان في الفزع الأكبر. دير بالكم كل ما بتتصوروه من فزع، واليوم صار في عندك وسائل لأفلام الرعب الهائلة بشيك، كل ما بتتصوروا من فزع وما بتسمعوا من قصص هذا ولا شيء. هناك الفزع الأكبر، هناك الفزع الأكبر اللي ما في أكبر منه، ما في أكبر منه. شو ممكن تتخيل من فزع؟ هذاك الأكبر. ولكن مش كل الناس بدرجة واحدة، على قدر الأعمال يكون الفزع. بمعنى تناسب، بسموه تناسب عكسي، كل ما كانت أعمالك صالحة أكثر كل ما كان فزعك أقل، أكثر أقل أقل أقل، إلى درجة في ناس بيكونوا آمنين. ومش بس هيك، وتتلقاهم الملائكة تخافوش تخافوش. كيف لما تشوف امرأة ابنها الصغير خايف بتبقى مثلا في حادث بتسرع له بتتلقى، تخافش يا بني تخافش يا بني، بتتلقى على طول. فالملائكة بتتلقاكم مشان ما تخافوش، لانه فزع اكبر، فزع هائل. على قدر الاعمال. شو يعني؟ كل ما كان العمل، وفي قضيتين على فكرة مرتبطات بالأعمال. القضية الأولى الفزع، كل ما كان العمل صالح أكثر كل ما كنت آمن دنيويا وفي البرزخ وفي الآخرة وفي البعث وفي النهاية عند الحساب. شوفها في الدنيا، لأنه كل ما كان الواحد أقرب إلى الله كل ما كان ضميره مرتاح في الدنيا، وفيش إشي بيهزه. تمام؟ وعند النزاع، وعند النزاع، لأنه عند النزاع على فكرة الملائكة بتتعامل على ضوء الفايل مكتوب، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. لذلك بالنسبة لكبار المجرمين يضربون وجوههم وأدبارهم، أخرجوا أنفسكم. إذن الأمن دنيوي، عند النزاع في عالم البرزخ، عند البعث والفزع الأكبر، عند الحشر، عند الحشر، على الصراط، حتى الدخول. هذا كله له علاقة بدرجة الأعمال وين موصل. لذلك الواحد ما يستصغرش عمل، ما يستصغرش عمل، أقدر ما بتكون أقرب إلى الله أقدر ما تكون آمن دنيا، عند الموت، عند النزاع، في البرزخ، عند البعث، والكائنات كلها فزعة، في فزع، في حالة فزع، وعند الحشر في المحشر، وعند الحساب، عند اجتياز الصراط، كله له علاقة. وتصور يا أخوي كبار المجرمين، كبار المجرمين مش هيك؟ كبار المجرمين يا أخوي، هدول لما في الدنيا بيكونوا أصلا بتلمسوا، وبيحسبوا مليون حساب. واحد زي ستالين مثلا كان قتل 10 ملايين روسي، 10 ملايين روسي، مش نتكلمش عن الأعداد. واحد مرة شيوعي بيناقشني بقول لي مين قال لك 10 ملايين؟ مش صحيح الكلام، هذه أصلا دعاية. قلت له ولا قديش؟ قال مليون روسي. قتل من اللجنة المركزية 70%، اللجنة المركزية للحزب الشيوعي. قتل من 11 وزير، من 11 وزير قتل 7 من وزرائه إعدام. كان أي واحد يشك فيه يقتلهم، يقول لك وأنا ليش أحاسب؟ ليش أحقق؟ وليش أظن أني كلكان؟ اقتل خلاص وتريح. ليش؟ أيوة بيكون دير بالك، ما تظنش أنه الإنسان اللي عنده اللي المجرم أنه بيكون آمن في الدنيا، لا. ولا أنتوا شو بتفسروا مرات إغراقهم في القتل والتفاصيل هاي كلها؟ بيكونوا مرتعبين ومستعد يعمل كل شيء. انت بتنام وانت مرتاح، انت بتنام وانت مرتاح، انت امن في الدنيا وامن عند الموت والى اخره. فننتبه لهذه المساله، انه المساله. وشو القضيه الثانيه اللي مرتبط اللي لها علاقه بالعمل؟ شو القضيه الثانيه اللي لها علاقه بالعمل؟ الاحساس بطول المقام يوم القيامه. لانه احنا بنقرا عن احاديث قديش بطول الزمن الوقوف، وقوف الناس في الحساب، يعني شيء مذهل اذا هيك. طيب ولكن لما بتقرا ايات ثانيه، وخصوصا في ايه فسرناها في كتاب نظرات في كتاب الحكيم، ان لبثتم الا 10، هاي ممكن تفسر لنا انه احساسك بالزمن على ضوء اعمالك. هل كيف انسان، على فكره، كيف انسان لما بيدخل مثلا بيقرا قصه جميله جدا، بيقرا قصه بتمر عليه ساعتين جميله جدا، ساعه ساعتين ثلاثه اربعه، بيقولوا له ايه وين ما بدكش تتغدى؟ بيقول هو قديش الساعه؟ ليش مضى الوقت وهو مش داري؟ واللي تحت العصي الثانيه عن سنه، اللي تحت العصي الثانيه عن سنه، والمبسوط بدريش عن الوقت. وهناك في نسبيه الاحساس بالزمن على ضوء الاعمال، نسبية الإحساس بالزمن على ضوء الأعمال. إذا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، اللي لابد أن ترجفها. ليش؟ لأنه الهدف مش الراجفة، الهدف اللي الرادفة اللي مشان يقوموا تهيئة بعدين يقوموا. تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. القلوب، ليش قال قلوب؟ لأنه مش كل القلوب، هو صح قلوب فيها تكثير لأنها منكرة، بقوله لأنها منكرة فيها تكثير، قلوب كثيرة بس مش كلها، مش كل القلوب بتكون واجفة، لأنه في قلوب مطمئنة تتلقاها الملائكة، لا تخافوا لا تحزنوا، مش انتوا المقصودين. فهمتوا علي كيف؟ مش انتوا المقصودين بهال إذن قلوب كثير، هاي معنى قلوب منكر.